شيخنا، ما الفرق بين العقيدة والإيمان؟ ما في فرق. كلمة الإيمان هي المستعملة في السنة والقرآن. العقيدة تعبير العلماء عن هذا الإيمان. نعم، واضح؟ واضح يا شيخي. طيب، جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حال شيخنا؟ بخير. إن شاء الله نكون بخير. شكرا. الله يبارك فيك، بخير والله.